ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. كلمات لتذكرهن الآية الكريمة، وإذ ابتلى، الابتلاء هنا بمعنى الامتحان بمعنى الاختبار. إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بكلمات، هذه الكلمات فيها أحكام يختلفون المفسرين في هذه، بعضهم يذبها على العقائد، الكلمات يقول كانت تتعلق بعقائد، وبعضهم يقول لا كانت تتعلق بأحكام مو بعقائد. الأحكام يعني كان منها مثلا الاستنشاق والمضمضة للصلاة، ومنها الختان بالنسبة إلى الأولاد، فرق الشعر عند المسح على الرأس، قضايا إلها علاقة بالوضوء، سنمر على بعضها، بعض الأمور المستحبة. يقول الله عز وجل اختبره بها، ابتلاه بها، ومن بعد ابتلاء بها رشحه إلى الإمامة. الحقيقة هذا الرأي يعني محل كلام، مو معلوم أن الله عز وجل يبتلي إبراهيم بقضايا بسيطة يمكن كل واحد يقوم بها. كل واحد يعرف مثلا أن المضمضة أو الاستنشاق بالنسبة للوضوء، أو إذا أراد يمسح على رأسه من يعني في أثناء الوضوء عندما يخلص يجي إلى المسح، يفرق الشعر حتى توصل الإيد مثلا إلى البشرة، زين. أو الختان، أن ابنه يسوي له ختان يطهره يعني بتعبيرنا، زين. لأن أمور في مفرد أمور مهمة، بحيث عندما ينجح بهن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل يعين للإمامة. بس على كل حال الرواية واردة موجودة، ويقابلها لا، أنه ابتلاه الله عز وجل بكلمات ذات علاقة بعقيدة، يعني اختبره وامتحنه بعقائد، امتحنه بآراء. فلما خلص من تلك الفترة، فترة الامتحان، رشحه الله للإمامة. بس أنا لنيش قد أجلي هن الكلمات الكل إن شاء الله في وقت آخر، لكن اللي يهمني منا نقطة واحدة، وهي الحوار الموجود بالآية الكريمة الذي الله عز وجل أخبر فيه إبراهيم بأنه جاعله للناس إمام. هذه النقطة من جملة النقاط اللي استدلوا بها الإمامية على أن المنهج في الخلافة منهج تعيين مو منهج شورى. شلون يعني؟ واحنا عندنا المسلمين صنفين، صنف يقول ان الخلافة بالشورى. كيف يعني بالشورى؟ يعني يجتمعون اهل الحل والعقد، طيب، وينتخبون الخليفة، واذا انتخبوا ذولا يتعين خليفة يكون خليفة. زين، هذه احنا ما نرتويها، يعني الفكر الامامي ما يقبل هالكلام لاسباب. شنو هي الاسباب؟ اسباب اولا مسألة الخلافة مو هالدرجة البساطة بحيث الله عز وجل يخليها بيد الناس، شايف؟ ليش؟ لان ابسط القضايا الله عز وجل يعينها للناس وما يخليها بيدهم. ابسط القضايا الان احكام بسيطة الباري عز وجل هو اللي يعينها للناس. الانسان يروح يقول لما يريد يروح يقول يجي الدين يقول له ابعد هالشكل، لا تستقبل القبلة، لا تستدبرها، لا تخلي رقبالك، هذا الشيء البسيط تتدخل السماء به، نبهت لهم؟ هالشيء البسيط الله عز وجل يوجه الانسان به. هالشكل لما تروح الى الاختلاء تروح منه تبعد هالشكل، تشيل رجلك هالشكل، تستعمل النظافة هالشكل، هالقطع عز وجل هو يتدخل بها ويعينها. موضوع امامة، موضوع إمامي يدير المجتمع، الله يجي يقول لهم للناس بكيفكم اتروا اختاروا، هذا ممكن؟ أي نقطة يعني ما ممكن؟ شنو هذا من الأشياء اللي تعلمناها من منهج الإسلام؟ منهج الإسلام يأبى هذا. النقطة الثانية أن هذا الإنسان ما عنده قدرة على العلم. يعني الآن إذا جدار بين الإنسان وبين إنسان آخر، جدار حائط، إذا ثقنا أربع أصابع ما يدري شنو وراء الحائط، شكو هذا شو يعرف من هذا اللي راح يرشح للخلافة؟ شو يعرف عنه؟ شنو شو يعرف أخلاقه؟ شنو أوضاعه؟ شنو باطنه؟ شنو حتى يجي انتخبه؟ وإذا انتخبه يعين إمام هو نفسه عن طريق الانتخاب. شفتهم شو عنده من العلم حتى يمكن أن ينص على أن هذا أولى أولاك مو أولى؟ زين، هاي اثنين. ثالثا احنا نقول ان الامور الدينية امور توقيفية. شنو يعني امور توقيفية؟ يعني اذا ما الله عز وجل يعينها الي انا ما افتهمها. مثلا للصوم افرض الله عز وجل يعين لي اش وقت من الفجر الى ان تغيب الشمس، انا اعرف التعيين من الله عز وجل، من الدين. الدين قال لي ترى وقت الصوم هالقصر ساعة من الفجر الى ان تغيب الشمس. الصلاة مثلا يقول لي 17 ركعة، 3 بهالوقت، 4 بهالوقت، 2 بهالوقت، يحدد لي اياها. طيب اذا الدين هو اللي يعين لي، الدين هو اللي يخصص لي ويعين لي عقائدي واحكامي. العقائد والاحكام منين جايه؟ جايه من الدين. الدين هو اللي يعينها. زين، انا خلي اسال، اجي اقول الخلافة شنو الدليل على انها شورى؟ منين يعني يا ما هو البرهان؟ يجون يقولون اكو ايتين يدلن على ان الخلافه شورى. شنو ذن الايتين؟ الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم وامرهم شورى بينهم، والايه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم بالامر او في الامر. زين زين، هنا في هالحاله شلون يعني وامرهم شورى؟ شنو جابها؟ ايش جابها الى مساله الخلافه؟ امرهم شورى هاي الايه نزلت بالانصار، نبه لي. القرآن الكريم مدح الأنصار، أن الأنصار إذا أكو عندهم ما يستبدون بها بآرائهم، يتشاورون ما بيناتهم بتلك المسألة المهمة. كأنه القرآن الكريم يريد يعلمنا هالمنهج بالحياة، يقول إذا صارت عندكم مهمة استشيروا بها، ليكون الإنسان ينفرد برأيه، لأن الرأي المنفرد غالبا يصير غلط به خطأ. لكن الإنسان إذا استشار غيره، من شارك الرجال شارك، من شاور الرجال شارك في عقولي، أشير أحد أشارك بعقله، أستفيد من تجاربه، أستفيد من قدرته. فيقول إذا مرت بكم مسألة مهمة شاوروا بها ليكون تستبدون بها. يعني كأن القرآن يريد أن يعلمنا أن الاستشارة بالأمور أمر محبب وحسن. زين، إذن الآية ما لها علاقة بمنهج الحكم إطلاقا. يعني تفاسير المذاهب الأربعة وتفاسير الإمامية وتفاسير الزيدية وتفاسير كل فرق المسلمين يقول أن معنى قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أن هذه الآية جاءت مدحا للأنصار، أن الأنصار كانوا لا يستبدون بآرائهم. إذن الآية أجنبية، أجنبية الموضوع، ما يمكن الاستدلال بها، نبهلي. أي وحدة. ثانيا وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر. شنو معناه؟ الله عز وجل سدد النبي، ومعنى سدد يعني وجه بالوحي النبي صلى الله عليه وآله ما يغلط. ليش؟ لأن وحي السماء، لأن معصوم والسماء تسدده، الله عز وجل يرشده، يرسل الوحي يوحي إليه، يقول له هاي المسألة راح تصير هكذا، هاي المسألة راح تصير هكذا. لأن شنو إذا كان الباري يسدد النبي، ليش الله عز وجل يأمر النبي جماعة يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر؟ بعض المفسرين يقول هذا معنى نفسي، يعني أنت الآن إذا عندك صديق والصديق تختص بأسرارك تزود المواردك بينه، ما طول تختص بأسرارك يعني يعرف أنك أنت ترشح إشارة للأهمية، تأخذ رأيه، تعتبره مستشار لك، مرجع لك، تصير علاقة بينك وبينه أقوى. يقول أن الله أمر النبي أن يستشير أصحابه حتى تزداد حبهم للنبي ويشعرون بالمسؤولية، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استشارهم فيه راح يشعرون بالمسؤولية، يعرفون أن هذا الشيء هم مسؤولين عن أن يجيبوه على أحسن وجه لأنه النبي استشارهم به، يشتركون في حمل المسؤولية. هذا الرأي الثاني. أكو رأي ثالث؟ لا، أن الله عندما أمر النبي أن يستشيرهم حتى يعرف المخلص منهم من غير المخلص. نبه لي، قال لي أول محلك. مثلا الإمام الرومي سلام الله عليه لما إجى للخلافة طبع لي ثاني يوم المغيرة ابن شعبة، قال له يا أمير المؤمنين أنا عندي مشورة، عندي رأي. قال له ما هو؟ قال له أنت الآن إجيت للحكم، ذول الولاة اللي كانوا من قبل عثمان يعني معاوية مثلا، مثلا أفرض فلان اللي على البصرة، مثلا فلان اللي على الكوفة، أبو موسى الأشعري مثلا، هذول الولاة اللي كانوا أيام عثمان خليهم بمكانهم، لا تحركهم، ما لك شغل بيهم، بالخصوص معاوية، معاوية لا تحركه، تركب مكانه إلى أن يبايع لك وتكمل البيعة، في الوقت أنت تقدر زين تخلعه أو تقدر تبقيه بعد أن الناس يعرفون أن والي من قبلك، لكن الوقت القضية سهل تقدر تخلعه بيه. التفت الإمام سلام الله عليه قال له أنا لو أظل بالحكم ساعة واحدة ما يجوز لي أخلي معاوية أبدا، لو شنو المبرر الشرعي عندي أن أخلي هذا الرجل يدير أمور الناس وهو إنسان لا يتعبد ولا يتعبد بالسنة، يعني يتصرف كيفه، ما يتصرف وفق حكم شرعي أو وفق آراء شرعية، فأنا ما عندي مبرر، أنا حاكم مسلم المفروض، والحاكم المسلم المفروض أن يحكم بالكتاب والسنة. هذا الرجل ما عندي مبرر أخليه بالحكم ساعة، جل راح هو راح ثاني يوم إجى للنبي للإمام قال له أنا أمس غلطت، ترى الرأي هو رأيك الصواب، الرأي أنا أتخلع لي عنه، هذا ما أشوفك مبرر ليبقى بالحكم. لما طلع سألوه قالوا له تعال أنت أمس اعطيت الإمام رأي واليوم اعطيته رأي، قال بالأمس صحته واليوم غششته، أنا أمس نصحته لكن شفته ما أخذ نصيحتي اليوم غشيته. هو مو قصة ما أخذه الإمام يرمي سلام الله عليه، هو صحيح قد يكون رأي المغيرة به شيء من الصواب، لكنه بيش يصطدم؟ يصطدم بمبدأ من مبادئ الدين. الإمام يرنين سلام الله عليه يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. كيف يعني؟ يعني يقول أنا أعرف الصواب لكن المبرر الشرعي شنو؟ هذا أنا إذا قليت على الحكم الآن أفرض قد يكون بصورة مؤقتة وبعدين أطرده، لكن شنو المبرر اللي يخليني أنا هالفترة اللي أخلي بها معاوية هاي الفترة راح تصير بيها أموال يأخذ، راح يضرب أعناق، راح يعتدي على كرام أعراض، منو مسؤول عن هالفترة هاي؟ أنا المسؤول، هذا أنا من قبل والي أنا مسؤول عنه. كيف؟ لأن فعلا الوالي من يتحمل مسؤوليته؟ يتحمل مسؤوليته رئيسه. بالمناسبة أذكر جابوا فرد يوم من الأيام جابه واحد من كتاب الحجاج ابن يوسف الثقفي، جابه هذا من كتابه، دخلوه على عبد الملك، دخلوه على هشام بن عبد الملك، لا العفو، على سليمان بن عبد الملك. سليمان رفع رأسه قال له ماذا تقول في الحجاج؟ الحجاج تقول به، قال له والله من هذا يعني، لأن كلامي قد يكون يسيئك، قل لي. قال له الحجاج يجي يوم القيامة عن يمين أبيك وعن شمال أخيك، فضح ضحيت تحب، وين تحب تخليه خليه، هو يجي بين أبوك وأخوك، يتحط بجهنم حطه بجهنم، يتحط بأي مكان نعم وياهم وين ما يروح، لأن هو شرارة من هؤلاء، هو رشح من رشحات هؤلاء. في واقع الأمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأمر يعني القضية واضحة قدامة ما تقبل النقاش، لكن ما يجد مبرر شرعي أن يخلي هذا على الحكم ساعة. فأصل بالموضوع، إذن الاستشارة تبين الناصح من اللي يغش. أنا لما أستشير لواحد أعرف أن هذا ينصحني أو يغشني تفصيلا أعرفه. فالله عز وجل أمر النبي أن يستشيرهم، يشاورهم في الأمر إظهارا لمن ينصح منهم أو استظهارا لمن ينصح أو لمن يغش. زين، آيتين ما إلهن علاقة بالخلافة، الآيتين بالأمر ما إلهن علاقة بالخلافة، إيش بالمرة ممكن يعني ممكن بوجه من الوجوه نقول إلهن علاقة بالخلافة. شنو يعني؟ ذول يقولون أن النبي مات وما وصى، بس راح، ما موضوع الخلافة أهمله، ما عين أحد ولا وصى بأحد، وباعتبار موضوع الخلافة موضوع مهم والأمور المهمة الله عز وجل شورى فيها، فإحنا نجري قانون الشورى فيها الأمر المهم، بها التقريب يمكن أن يدخل موضوع وأمرهم شورى بينهم يلتصق بموضوع الخلافة من هالناحية، بس ممكن يعني بها التوجيه، وإلا عدا ذلك الآيتان ما إلهن خاص بنظام أو بمنهج الحكم في الإسلام. زين، لكن هاي شو وقت يجي؟ يجي إذا قلنا أن النبي طلع وما عين ما وصى، النبي طلع وما وصى في الواقع موج لون مهجي. أولا عدنا عشرات النصوص من النبي على الإمام علي عليه السلام، الترشيحات القرآنية واضحة. زين، الآيات التي نزلت في علي بن أبي طالب كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عليه 300 آية من القرآن نزلت في علي بن أبي طالب، يكفي وحدة منها اللي أشركت بالولاية العامة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حتى لو تدري شيء ما طلون المؤرخين ما طل حتى هالآية يقولون ما نزلت لعلي بن أبي طالب. طيب والله هذا الألوسي في كتابه في تفسيره معاني لما يجي لهالآية يجرجر الجرجر يعتعت عتعت فضيع، بس يريد يوخرها عن علي بن أبي طالب. فيش الموقف من هالرجل، والحال هذا الرجل هذا للمسلمين كافة يعني، مو يعني إنا أو لغيرنا، علي بن أبي طالب كل ذرة من كيانه هي في خدمة المسلمين. طيب هذا ليش منه الموقف السلبي؟ عشان اليوم الصبح قعدت أخذ نشرة، اليوم الصبح إجا واحد بعد النشرة قرأ الآية صار يفسرها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. زين، تجلي قضية تتعلق بعلي بن أبي طالب أصبها ذكر اليوم. ليش؟ شنو القضية؟ مفتاح الكعبة، مفتاح الكعبة كان عبد طلحة ابن أبي طلحة، لما النبي صلى الله عليه وآله احتل مكة أجل الإمام علي قال له روح أخذ مفتاح الكعبة من طلحة، أجل طلحة قال له اعطيني مفتاح الكعبة، قال له لا هاي إلي أنا ما مستعد أعطي حقي هذا، لوى يده وأخذ منه المفتاح، جاب المفتاح أخذ منه بالجبر. جاب النبي لما طال النبي نزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، التفت للإمام قال رجعها إلى القرآن أمرني بأن أرجع له. جاب الإمام المفتاح إلى الطاهية قال له استذج قبل ربع ساعة أجبرتني ولويت إيدي الآن رجعت لي هذا ليش؟ قال له أنزل الله فيك قرآن، الله أمرنا أن نرجع إليك. قال له عجيب هكذا دينكم؟ قال بلى أسلم، كان سبب إسلامه. هذه أصلا موقف علي بن أبي طالب. ولا بالمرة الآن أي موقف تمر به يعني خصوصا عجيب والله أشقد ذول الأبدين المؤرخين القدامى أو المفسرين القدامى قد يأشر إشارة بسيطة أو قد يضع اسم علي بن أبي طالب أو قد يذكر شيء من الواقعة. الآن كأنه أكو تعمد أن هذا الاسم الرجل يجب أن يلمح من الوجود. بس أوثقك أن هذه محاولات فاشلة. يا أخي هذا الرجل مرت بأجيال وتواريخ كلها حاولت أن توقف بوجهه وانهزمت وثبت. يقول له واحد من الأدباء: حسد إلى حقد معدن هطلت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك فهاله هو المدفون وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفين ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين وتعيش من الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. الواقع أن النصوص التي برسول الكريم صلى الله عليه وآله على الإمام علي عليه السلام نصوص صريحة وواضحة وبأعداد كبيرة، لكنه يجي واحد يقول هذه مو نصوص شو تسوي له؟ يحاول صرف النص كله، صرف النص. فمثلا الألوسي والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقول هذه مو المقصود بها علي بن أبي طالب من شان راكع، لا، مقصود بها سائر المؤمنين الخاشعين. المقصود بالركوع هنا شوع، لأن الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير أو لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع تركع يعني تخشع. يعني تصور مثل هذا اللي المفروض أن ناشئ في أحضان اللغة العربية وناشئ في كنايات العرب وناشئ في وسط أدبي وفي جو علمي يجي هالرجل بهاللون من التغابي بهاللون من البساطة والعباطة يحاول أن يصرف النص عن مدلولة. وهكذا كلها كل الروايات لما تجي لها مثل غريب مثلا شوف أنا أضرب لك مثلا يجي مفسر يقول أن معنى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت المقصود أهل البيت أهل مكة يعني أهل البيت الحرام يذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت الحرام هي ظلت قيمة للأمانة بعد ظل قيمة للتاريخ وهذا تاريخ لو شيله ذبه بالمرحاض شيله للتاريخ ذبه بالمرحاض ودفنه بالمرحاض للمكان المرحاض هذا مو تاريخ هذا مو مكان عقول الناس وأفكار الناس. لما يصل الأمر إلى حد درجة من فقدان الأمانة يصل إلى حد درجة من عدم أشبية الكلمة أي أمانة تبقى للأجيال إذا نمسخ التاريخ بهالشكل الجيل كيف رح يعيننا كيف رح ينظر إنا؟ أرجع للآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. قلت لك بعض الكلمات تحمل على العقائد بعضها يحمل على الأحكام يقول منها المضمضة ومنها الاستنشاق قبل الصلاة ومنها الختان أن الإنسان يختن هذا الختان واجب طبعا عند البلوغ واجب قبل البلوغ مستحب إلى حد البلوغ واجب وصلاة الإنسان إذا مو خاتن عند كثير من الفقهاء باطلة وعند البعض لا إلا إذا استطاع أن يوصل الماء إلى الأماكن النجسة لأن تعتبر الغلفة نجسة. موضوع الختان وموضوع المقدمات أكل يفترضها القرآن للصلاة أي هي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم وهي لما كانت في شريعة إبراهيم جابها إن قوله تعالى واتبعوا ملة إبراهيم زين فهي اللي في ملة إبراهيم إحنا ملزمين باتباعها إلا ما خرج بالدليل. النتيجة قال إني جاعلك للناس إماما. النظرية صريحة بأن نظرية الخلافة بالجعل يعني بالجعل سنة يعني بالتعيين أن الله جعله وعينه. موضوع الإمامة موضوع تعيين مو موضوع اختيار يوضع بأيدي الناس. بعدين نجي من وجهة تطبيقية هاي كان من وجهة نظرية نجي من وجهة تطبيقية نقول إذا كانت الخلافة بالتعيين شو وقت صار التعيين وين هاي الشورى اللي بايعوا الخليفة الأول كم واحد اثنين بايعوا تدري أو لا عمار وأبو عبيدة بس دول اللي بايعوا لأنه رواية أربعة الحلبي بالسيرة يقول أربعة وبعض المؤرخين يقول أربعة وبعدين عود من طلعة وقاموا اللي يمرون بيخبطوه خبطا ومشفون إيده سن طيب ذولا أربعة هم يمثلون المسلمين؟ شو ما لازم مسلمين؟ أهل الحل والعقد مو أربعة. شو كثر أهل الحل والعقد؟ دروا 50 واحد. 50 واحد يمثلون المسلمين كلهم في شرق الأرض وغربها. ومنين هاي جت أهل الحل والعقد؟ منهم أهل الحل والعقد؟ ياهم من أهل الحل والعقد في هذا المورد. أهل الحل والعقد اللي يبيع ضميره بألف درهم هذا أهل الحل والعقد. كلام غريب. زين أربعة زولا اللي بايعوا أربعة وبتلبوا الخوف. قول المدينة كلها ما لازم. المدينة كلها هي تمثل المدينة كلها تمثل المسلمين هي. ولا تمثل المسلمين بلدة واحدة تمثل المسلمين. مش يمكن يأخذ رأي غير إذا كان يو شورى يعني شورى يشترك بها كل فرد. وإذا لا ولا مو ما يشترك كل فرد ما صارت شورى. زين لنفرض أن بالخلافة في الصدر الأول يعني خليفة الخليفة الأول صارت من مبايعة أهل الحل والعقد. خليفة الثانية هو اللي بايعوا أهل الحل والعقد يعين الخليفة الأول عين تعيين شورى نظام الشورى. يا الصدر الأولية ولا الثانية؟ يو الأولية صدق والثانية كذب يو الثانية صدق والأولية كذب. فوين هناك شورى ماكو هنا تعيين صار. زين بعدين إجا الخليفة الثالث. الخليفة الثالث وين؟ إيش كان شورى تعيين لا شورى ولا تعيين ثلاثة وثلاثة يا هو اللي يجب أن يكون بهم عبد الرحمن بن عوف. ليش يجب أن يكون بهم عبد الرحمن بن عوف؟ ما أدري. ليش أقول لك أن هذا الرجل لما يمرون لما يختل توازنهم والله العظيم ما أعرف ليش. يعني تصور أن الحافظ الذهبي والحافظ أبو نعيم صاحب الأولياء أبو نعيم لما يذكر المسرح مسرح عمار بن ياسر يقول وظهر بقتل عمار ابن ياسر إلى جانب علي بن أبي طالب ظهر أن الحق مع علي بن أبي طالب بقتل عمار. يعني لو ما عمار انقتل يوم معناه الحق مو يمه. يعني على أي حال هذا اللون اللي أقول لك يخلي الإنسان عندما يتفاعل ويا كتب التاريخ عليهم الله يفقد توازنه وصدق يعني صدق يحترق يعني هالكتب وياها ينفعل انفور أنه ماكو لازم باطل ماكو كلمة صحيحة ماكو منهج صحيح. والمفروض أن الآية الكريمة ونظائرها منهج صريح. يقول ابن الأثير في تاريخه والطبري يقول في تاريخه يقول مرة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ومعه عبد الله بن عباس ويمشون منهم وكان عبد الله بن عباس في مكان أثير من الخليفة الثاني. يقول عبد الله بن عباس التفت للخليفة الثاني قال لي عليك دماء البدن عليك دماء البدن إن كتمتها. قلت له شنو شنو هي فانفضل أقول لك شنو اللي تريد. قال لي هل بقي في نفسي ابن عمك علي من هذا الأمر شيء؟ قلت له إيه بقي في نفسي. قال لي أو يرى النبي قد نص عليه؟ قلت بلى يرى أن النبي قد نص عليه. قال قد كان من أمر النبي في أمره قد كان من أمر النبي في أمره تهويمة أنا رددتها. ما كان فد نص صريح. لمن يشير أنا رددتها؟ يشير لما حل النبي صلى الله عليه وآله لما مريض وبأثناء النزاع بأثناء المرض يقول الجوهري بالصحاح في مادة هجرة يقول قال النبي علي بدواة وكتف أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي. فقال عمر دعوه إنه يهجر. زين يشير إلى هذه تنبه زين هي الخليفة الثاني يشير إلى هذا الموضوع يقول له فشيء بسيط كان في أمر إشارة ما توجب ناس أنا رددتها حرصا على مصلحة المسلمين. على أي حال الآية صريحة يجعلك للناس معينك. وطبعا ما أكو مقام أولى من مقام آخر ولا أكو حالة أولى من حالة أخرى. الحالات كلها متساوية وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الإمام قد عين إبراهيم فنظرية التعيين سائرة دائما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم يعني طبعا هاي الآية استدل بها على العصمة. الظالم حتى من يظلم نفسه والمذنب يظلم نفسه. وإذا كان ممن يجوز عليه أن يقترف الذنب هو ظالم والظالم لا يمكن أن يعين بالإمامة. ليش؟ لأن الآية تتعبدنا بها المعنى. الآية تأمرنا بها لا ينال عهد الظالمين. وقلت لك المذنب يكون ظالم لنفسه. فمن أدلة الإمامية على العصمة هذه الآية الكريمة. ولذلك يستغرب سيد حيدر رحمه الله أو سيد في قصيدته أو سيد جعفر في قصيدته يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضى وكيف صار يزيد بينهم ملكا. ما أعرف يقول هذا يمتلك شيء من الشروط اللي صح بها أن يجي إلى الحكم. العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خشاشة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. هذا الرجل ها يقول هذا شلون وصل إلى الحكم، شلون انتهى إلى الحكم وعلي من على أناس صنعوا له المنبر ولكنه صار يشتمهم، على أناس قلدوا الخلافة قلدوها يعني سببوا لأن يصعد بها المعنى مو بصورة مباشرة، بس بدال ما قلدوا الخلافة قلدهم، هو قلدهم السلاسل قلدهم القيود. اليوم عائلة الرسول مقيدة جايبيها وين مدخليها إلى الكوفة، اليوم وين أدخلت إلى الكوفة صبيحة اليوم 12 صارت الحادثة اليوم بباب عبيد الله ابن زياد بباب المجلس. الحادثة شنو اللي صارت؟ لما جاء بالسبايا وأرادوا أن يدخلوهن إلى قصر الإمارة قامت القبائل، قاموا بنو أسد إجوا إلى عمر ابن سعد قالوا له عزمت على إدخال السبايا إلى المجلس؟ قال بلى. قالوا له إن لنا مع السبايا عقائل، عندنا نساء مع السبايا ما نخلي نساءنا تدخل إلى تنهتك تدخل إلى المجلس. قال بلى دونكم عقائلكم أخرجوها. اجوا الى الاسديات النساء الاسديات طلعوهن من بين السبايا. قاموا بنو عليم عشيرة وهب قالوا له اترك لنا عقائلنا لئلا تهتك. قال دونكم عقائلكم. اجوا الى ام وهب الى زوجة وهب طلعوهن من بين السبايا. نساء من اهل بكر قاموا عشائرهن طلعوهن من بين السبايا. كل امرأة إلها عشيرة قامت انتزعتها. الحوراء زينب كانت تقلب طرفها يمينا وشمالا ما وجدت أحدا يحول بينها وبين الدخول إلى المجلس، اختنقت بعبرتها. فأين نجار في متون خيولها ترى بالشباب قد ألم الشوق خفيقي أقلب بلا حمي ولا حما سوى ضوات من فوق عديقي. ادخلت الى المجلس الهضيمة الثانية. يسألها عبيد الله كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميل، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مروا إلى مراجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم تحاد وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج. فكلتك أمك يا ابن مرجانة استشاف غضبا. يا ابن مرجانة تقول له أخذ لشوط حديد من محجم بعض الجاهل تخطى رقاب الناس. عمر ابن حريث قام له قال له إلى إيه شدي تسوي؟ قال ويحك إنها تجرأ على. قال إنها صريخة آل عبد المطلب حفيدة الرسول جابت الظروف إلى مجلسك. قال إنها تجرأت علي. قال أمير إنها امرأة لا تؤاخذ في حالة ألم، لا تؤاخذ الآن وهي في الحالة. عند ذلك اختنقت بعبرتها أنا وأني وأنا بدواوي وأنا بدواوي مش أسوي علي عني بعيدين التفت على يسرى واليمين أنا مخدرات غضات وحسين أقلب طرفي وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.